أساس الملة والدين. لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب. هذا الأصل العظيم الذي إذا صح وسلم نال على الأمن الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأصل العظيم من لقي الله به كان مآل الجنة برحمة أرحم الراحمين. من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. تأصيل هذه العقيدة وتوضيحها، توضيحها، تبيينها بيان الذي سار السلف عليه. ففي توحيد العبادة بيان ما بعث الله به رسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الغاية من بعثتهم دعوة الخلق إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ففهم للمسلم لدعوة الرسل وأنهم ما دعوا قومهم إلى أن الله خالق رازق فقط، لا، الأمر مستقر في النفوس، إنما جاءوا ليربطوا العباد بربهم بتوحيدهم له وإخلاصهم الدعاء والرجاء والتوجه والتعلق القلب بالله جل وعلا. فإذا أصل هذا في النفوس وحد العبد ربه وأخلص له الدين وعبده دون ما سواه فتلك النعمة العظمى. جاء تأصيل العقيدة ببيان أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد الكامل بحقيقتها على ما يليق بالله مع عجزنا عن كيفيتها. وإنما الإيمان والتسليم ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه العقيدة كل ما أصل النفوس ازداد الإيمان بإيمانه. هذه العقيدة دعا إليها الرسول الأنبياء، دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم، وجاهد وجالد عليها إلى أن أوضح منها هذه المحجة، بين الحق من الباطل. سلف هذه الأمة اهتموا بهذا التوحيد واعتنوا به غاية العناية. وأول ما أصيب المسلمون في عقيدتهم بالتوحيد عندما أمر البدع القدرية الموجب لعلم الله السابق، وعندما أظهر الخوارج المكرم بالذنوب والمعاصي، وعندما أخذ المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن أنكروا أسماء الله وصفاته، ووضعوا للأمة مناهج بعيدة عن كتاب الله، بعيدة عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أبعد الناس عن دينهم. فلما بعد الناس عن دينهم وقعوا في البلاء، أظلمت قلوبهم بالبدع والضلالات وانصرفوا عن الحق والهدى. فالحقيقة هذه المحاضرة قيمة التي ذكرها الشيخ وتحدث عنها بحديث مفصل نافع، أرجو أن تنشر هذه المحاضرة، لأن هذه الأشياء الناس في غفلة عنها. ولهذا قال الشيخ محمد معدوها في الشبهات لأخر قائلهم: التوحيد عرفناه، قال أن هذا من الجهل ومصائب الشيطان، لأن التوحيد يجب أن يتعلم ويعلم الناس وينشر الله يقول نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني وهي سورة مكة المدنية، معنى أن التوحيد الاهتمام به وتأصيله في النفوس وتقريبه للناشئة وتعليمه إياها ونشره على الملأ وتحليل وزن الإعلام عنه وعن تفاصيله مما يزيل كل البدع ومما يرسخ العقيدة. فإن العقائد المذهبة الضالة كالانحراف من العقيدة من المذاهب القديمة أو المعاصرة السالف مسلك الماضي كالمذاهب الشيوعية والعلمانية وأمثالها مما أراد صد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة قيمة، وإن نرجو معالي الشيخ ألا يدعنا عاما كاملا، لا يدعنا عاما كاملا، نرجو أن يكرر بحضوره لنا ولو العام لله، لأنه وفقه الله بمحاضرات مؤصلة مفيدة تنفع الناس وتوقظ هممهم وتبصرهم. فأسأل الله له المدية بالعمل الصالح وأن يبلغه الخير وأن يبارك في عمله وعمره وأن يرزقه الثبات والاستقامة على الهدى إنه على كل شيء قدير، ويرحم والدينا ووالديه وجميع المسلمين، وصلى الله على محمد. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. أيها الأحبة، ننبه على الندوة الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى كما ترون في الشاشات عن الأحكام العامة للسفر وتنبيهات للمسافرين لصاحبي الفضيلة. الأحكام العامة للسفر وتنبيهات للمسافرين لصاحبي الفضيلة الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن علي بن نوح. فنهب الأحبة الحرص على حضور هذه الندوات بن نوح الله الندوات المباركة. سمعت الشيخ يقول السائل: هل للتوحيد أثر في حفظ الأمن؟ لا أثر في حفظ أمن النفس وأمن الفكر، لأن من أمن فكره من الشرك والضلالات استلم منه الإيمان، وله أثر في أمن المجتمع أيضا، لأن من أطاع الله ورسوله حده التزم حرمة الدماء والأعراض. لذا قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن فكرا وسلوكا إنما يكون يتحقق عندما تترس العقيدة وينقاد العبد إلى الله ويسمع ويطيع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحديث في المحاضرة عن العقيدة ذكرنا بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهل لا تحدثون بشيء من سيرته وجهده في هذا وجزاكم الله خيرا؟ يقول: الحديث في العقيدة في المحاضرة يذكرنا بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهل يا سماحة الشيخ تحدثون بشيء عن سيرته وبعض جهده في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رجل من هذا البلاد، من شرح الله صدره وأنار قلبه وهداه للخير وفتح عليه العلم النافع ورزق الإخلاص له في القول والعمل، فتعلم وتفقه ودرس وارتحل إلى أجدد العلم ومعرفة، ثم قارن بين وضع مجتمعه وبين ما هو يعرف من الحق والهدى، فرأى أن المجتمع يعيش فيه ملوث بالوثنية والضلالات، عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها وأعراف الجاهلية والكهان والمنجمين والسحرة وانتشار مذاهب الصوفية الحادية إلى غير ذلك من أنواع الخرافات التي تعج بهذه البلاد العربية. فبدأ رحمه الله بتأليف كتاب التوحيد، قيل إنه ألفه في البصرة أيام الدراسة الأولى، ثم أكمله بعد ذلك وقيل أكتبه في المدينة. المهم أنه بدأ كتاب التوحيد في سفره يؤلف ويكتب يقارن بين واقع المجتمع وبين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى بولا شاسعا وتباين عظيما، فألف كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وغيره من العقيدة التي بين فيها الحق، بين فيها الهدى، أوضع فيها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أوضح الخصام بين الأنبياء وأممهم، بينه بدليل الكتاب والسنة. فكتاب التوحيد أبواب 66 بابا مدعمة بآية من القرآن وبحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلن رحمه الله براءته من مخ الحق ويقول في أثناء كلام الله: وإني أشهد الله وملائكته ومن حرم عباد المؤمنين أنه لو قيل لي إن فيما فيك شيء من قولك مخالفة كتاب السنة لكنت أولا أرجع، ولكنني على طريق مستقيم إلى آخر المقال. فهو رحمه الله بدأ بالتوحيد وتأصيل التوحيد لأنه رأى المجتمع بأمس الحاجة لذلك، رأى الشرك والضلال، نشأ الصغير وعلاج عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وأصبح التوحيد غريبا إنما يلزم بعض الفقهاء والأئمة لكن لا علم التوحيد أو لا يستطيعون الجهر به، فجهر بهذه الدعوة وأعلنها وأظهرها ونشرها، وهيأ الله له الإمام محمد رحمه الله فناصر هذه الدعوة وأيدها واقتنع بها وحماها إلى أن تم الله الحق وانتشرت في الجزيرة ثم في خارجها، لأنها دعوة صالحة ورغم الأعداء لها المساب من كل الأعداء إلا أن الله جل وأراد لها البقاء والاستمرار، لأنها دعوة حق ما فيها تعصب مذهب ولا لرأي، إنما دعوة للكتاب والسنة، دعوة لتحكيم الشريعة، دعوة إلى رجوع الناس إلى ما كان عليه محمد وأصحابه، فهي ولله دعوة صادقة صالحة. فهو رحمه الله إمام هدى ودا إلى الخير، وكل كتبه ورسائله من قرأها وتأملها تدل على عمق العلم وحسن قصده، فغفر الله له ولمن نصر وأيده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التنازل عن الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله؟ التنازل عن الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله. يا إخواني، ما بيتنازل الأصول، ما يجوز. الله قال النبي: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تترك دعوتكم ويتركوك، لابد من الحق. أما قضية الحديبية وأن المشركين رفضوا أن يقبلوا رسول الله لما قال يعني هذا ما صالح رسول الله، قال لو نعلم أن رسول الله لأجبناك، فما هو النبي، ما يدل على تنازل الأصول، إنما هذه فقط عبارة، ويقول أنا أن رسول الله كذبتموني، لكنه ما تنازل بأن تراجع الحق، ما تراجع عن دعوته، ولا قال أن أنا لست داعية، لا، فقط أنه تنازل عن اسمه، لكن دعوته وأساسه هو باق عليها، ثابت عليها، فدعوة التنازل عن الأصول الأساسية عن توحيد العباد المجاب لا يجوز هذا. التوحيد والأصل ولا يتنازل عن هذا حق أعظم الحقوق وأهمها وأجلها، لا حق أعظم من حق الله جل بعبادته وإخلاص الدين له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة يقول برد السنة والطعن فيها إذا خالفت ظاهر القرآن بزعمه، فقال برد حد الردة وحد الرجم وأمر الدجال لعدم وجوده في القرآن، فكيف يكون الرد عليه؟ إما جاهل مركب لا يفهم شيء، أو ضال مضل. الكتاب وسنة ناقض بينهما، بل قال بعض السلف إن السنة كلها مستنبطة من القرآن، وقال إن عمق علم السلف رحمه الله الصحابة وأصحاب رسول الله يعني استنبطوا السنة من القرآن. فالقرآن متواكبان، السنة توضح القرآن وتبين ما أجمل منه، ولا تناقض بين الكتاب والسنة، يكمل بعضها بعضا. فالأصل القرآن ثم السنة النبوية هما أصلان للتلقي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلهم عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطيع الرسول قطع الله. فدعوى أن الرجم لا يجوز لأنه يأس القرآن دعوة باطلة، كما قال عمر لما على الرجم قال إني أخشى من زمان يقول لا يجدوا بكتاب الله رجم لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الرجم فقد هذا أدب بباطل. فالمهم أن هذه الباطلة الرجم رجم الزاني المحصن موجود السنة وكان نصا من القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، فلا يجوز أن نصور أن بين السنة والتناقض أبدا، السنة تبين القرآن وتكمله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يتم تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة في عصرنا الحديث؟ يمكن توضيع التوحيد وتبيينه وجعله في منهج التعليم والتحدث عن المنابر في وسائل الإعلام ودائما التحدث في المساجد، لأن هذا أمر مهم، هذا أصل أصول. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من يقول أن التركيز على العقيدة والأمة تعايش فتن وصراعات مع الأعداء فلا بد أن نتحد وأن لا نفرق الأمة وأن نترك التفرق والأحزاب؟ ما يجمع قلوب إلا توحيد الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بينهم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما يجمع القلوب ويوحدها إلا توحيد الله، وإذا اختلفت القلوب في الاتجاه هذا وثني يعبد غير الله ويدعو غير الله ما يمكن أن يكون نصر، لا يمكن موحد حقيقة أن يكون في صف كافي وثني، ما يمكن اجتماع، فرق بين هذا وهذا، ما يمكن أبدا. التوحيد هو الأصل، ولا يمكن تجتمع القلوب ولا تتفق إلا إذا جمعها التوحيد. يقول السائل: ذكر السلف ذم القصاصين، يقول السائل ذكر السلف رحمهم الله ذم القصاصين، فهل يراد بذلك كثرة القصص في الدعوة إلى الله؟ لا، القصاص يريدون الإخباريون الذين يتحدثون عن بالوعظ والوعد والوعيد، يحثون على الخير ويرغبونه فيه ويبعن الشر، لكن ليسوا علماء، إنما هم وعظ مجرد وعظ يتكلم، هذا يسمونه القاص. أما اللي يتحدث عن الأحكام عن العقيدة عن الأحكام هذا عالم، إنما القصاص أناس عندهم حسن دعوة وحسن أسلوب وتأثير على الناس، إلا أنه لا فقه عندهم، عندهم تأثير بالمواعظ لكن ليس عندهم أصول ثابتة عليها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل القواعد من النساء عليهن حداد؟ okay. القواعد من النساء هل عليهن حداد؟ عليهن حداد فقط، قال الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرضن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستغفرن ربهن، لكن عليهن حداد. يقول السائل: انتشر عن بعض الدعاة قوله بجواز المظاهرات السلمية، ويزعم أنها تعبير عن رأي صاحبها ووسيلة من وسائل التغيير في هذا الزمن، فما حكم كل هذا؟ خطأ، جميع المظاهرات كلها سيئة ما في سلمية، كلها باطلة، كلها شعار جاهلية، وكلها تفريق للأمة، وكلها تشيص بالأمة. فالذي نعتقد أن هذه المضاءات العمومية لا خير فيها، بإمكان إنسان الوصول إلى حقه والوصول إلى مقصوده من غير هذه الفضويات. يقول السائل: لي جار يسكن في الطابق الأعلى ولكنه لا يصلي في المسجد مع الجماعة، ويقول ماذا علي تجاهه؟ والله النصيحة لاتصال جار، لا حق عليك أن تنصحه وتوضح له الحق وترشده لعل الله تعالى. سائل يقول: ما أثر خطباء المساجد في حفظ الأمن في الأمة المسلمة؟ خطباء المساجد إذا وفقهم الله وهدفهم الخطبة من إصلاح المجتمع وتحسين مشاكله وأناروا الناس بالحق والهدى وابتعدوا عن التجريح وابتعدوا عن خوض المسيادة لا علم لهم بها، وصرفوا إمام خطبهم لتوعية المجتمع وتثقيفه بالحق بالدليل من الكتاب والسنة مع وضوح الأسلوب، وأن أسلوب علمي أسلوب فيه تقوى لله، نفع الله بذلك. أحسن عليكم من يقول أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام كذلك. يقول: سمعنا من يقول في القنوات أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من باب الحرية وعلى الإسلام كذلك، فما حكم ذلك؟ هل يعني هذا الكلام هل يصح هذا الشيء؟ إن صح هذا الكلام عن قائله فقائله ما بين فاقد العقل أو فاقد الإيمان. المسلم يتضرر حاجة وكذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالذي يعتقد أنه يعترض على أحكامه وعلى رسوله هذا ضال مضل. عليه السمع والطاعة، آمن الرسول بما أنزل ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمحت الشيخ، نختم بهذا السؤال. يقول السائل: لي ابن يبلغ من العمر 18 عاما لا يشهد الجمع ولا أراه في المسجد وهو عاق، ويقول أنه يسهر مع أصدقائه حتى آخر الليل، سلكت معه كل سبل الترغيب والترهيب والدعاء، فيرغب من سماحتكم الدعاء له ونصيحته. أسأل الله يصلح قلبه ويقبل لك يا أخي تقوى الله فيه. هذا شاب مراهق لا بد من مناظفته والتعامل مع بالرفق، لا تظنه يعني بالكبيات، أنا ماذا مراهق في عهد المراهقة، لا بد من صبر واحتساب ومشاركته ومحاوله مع الالتصاق به والالتقاء به دائما وأبدا. لا تغفل عنه، كان يكون يصحبك في مأكلك في جلوسك في سفر ذهابك للأمور، حاول أن تلصقه بك وأن لا تنفر منه ولا تنفره منك، بل أعطيه شيئا من الحرية بصحبتك ويعني أنس منك حتى يقبل منك. لا بد من الله يقول النبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا من صبر، لا تؤاخذ، لا من صبر. أعطيها الشباب إن لم تحتوي احتوى شياطين الجن والإنس وظلوا عن سواء السبيل. لا بد من الصبر عليه واحتوائه وتحمل بعض أخطائه لعل الله جل وعلا أن يوقظ قلبه ويرشده من الغي والضلال. شكر الله لسماحة الشيخ ولمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ هذه المحاضرة، وشكر لكم سحوركم وإنصاتكم، ونلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.